والنجم والحديد ماز الخلفلا. واتخذوا بالفتح كم أصل وخف، أمتعه كم أرنا أرن اختلف. مختلسا حزو سكون الكسر حق، وفصلت للخلف من حق صدق. أوصى بوصى عم أم يقول حف، صف حرمشم وصحبة حما رؤوف. فاقصر جميعا يعملون إذ صفا، حبر غدا عونا وثانيه حفا. وفي موليها مولاها كنا، تطوع التايا وشدد مسكنا. ضبا شفى الثاني شفا والريح هم، كالكهف مع جاثية توحيدهم. حجر فتى الأعراف ثاني الروم مع، فاطر نمل دم شفى الفرقان دع. واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى، وصاد لسر الأنبياء سبا ثنى. والحج خلفه يرى الخطاب ضل، إذ كم خلا خلف يرون الضم كل. أن وأن نكسر ثوى وميتة، والميتة تشدد ثب والأرض الميتة. مدى وميتا ثق والأنعام ثوى، إذ حجرات غث مدى وثب أوى. صحب بميت بلد والميت هم، والحضرمي والساكن الأول ضم. لضم همز الوصل واكسره نما، بز غير قل حلا وغير أو حما. والخلف في التنوين مز وإن يجر، زن خلفه واضطر ثق ضما كسر. وما اضطر خلف خلا والبر أن، بنصب رفع في علا مصن ضعا. صحبة ثق لا تنون فدية، طعام خفض الرفع ملء الثبت. مسكين نجمع لا تنون وافتحا، عم لتكمل اشددا ظنا صحا. بيوت كيف جاء بكسر الضم كم، دن صحبة بلا غيوب صون فم. عيون مع شيوخ مع جيوب صف، مزدم رضا والخلف في الجيم صرف. لا تقتلوهم ومعا بعد شفا، فاقصر وفتح السلم حرم رشفا. عكس القتال في صفا الأنفال صر، وخفض رفع والملائكة ثر. ليحكم اضمم وافتح الضم ثنا، كلا يقول ارفع ألا العفو حنا. إثم كبير ثلث الباء في رفا، يطهرن يطهرن في رخا صفا. ضم يخاف فزثوى تضار حق، رفع وسك خفف الخلف ثدق. مع لا يضار وأتيتم قصره، كأول الروم دنا وقدره. حرك معا من صحب ثابت وفا، كل تمسهن ضم امدد شفا. وصية حرم صفا ظلا رفا، وارفع شفا حرم حلا يضاعفا. معا وثقله وبابه ثوى، كسد ويبسط سينه فتنحوى. لغث وخلف عن قوى زن من يصر، كبسطة الخلق وخلف العلم زر. عسيت مكسر سينه معا ألا، غرفة نظم ظل كنز وكلا. دفع دفاع واكسر الثوى امددا، أنا بضم الهمز أو فتح مدى. والكسر بن خلفا وراف ننشز، سما ووصل اعلم بجزم في رزو. صرهن كسر الضم غفة ثما، ربوة الضم معا شفا سما. بالوصل تاتيمم اشدد تلقفوا، تلهلا تنازعوا تعارفوا. تفرقوا تعاونوا تنابزوا، وهل تربصون مع تميزوا. تبرجت تلقوا التجسس، وفت فرق توفف النساء. تنزلوا الأربع أن تبدلا، تخيرون مع تولوا بعدلا. معهود والنور والامتحان لا، تكلموا البز تلظه ابغلا. تناصروا ثق هدوى في الكل اختلف، له وبعد كنتم ضلتم وصف وللسكون الصلة امدد والألف من يؤت كسر التاغبا بالياء قف مع النعم مفتح كما شفا وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي وعن أبي جعفر معهم سكنا ويا نكفر شامهم وحفصنا وجزمه مدى شفا ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نص ثبت فأذن امدد واكسري في صفوة ميسرة الضم انصري تصدقوا خف النما وكسر أن تضل فز تذكر حقا خففا والرفع في التجارة حاضرة لنصب رفع الرهان كسرة وفتحة ضما وقصر حزدوى يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى نص كتابه بتوحيد شفا ولا نفرق بياء ظرفا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم التسجيل في يوم الأربعاء 26 من شهر رجب لعام 26 و400 من الهجرة، مع تحيات مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55706489، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 53727 85، مع العلم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.